إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم شخصيات أحببناها. مع الكاتب الصحفي الكبير محمود بكري والمخرج أيمن فتيحة. تحياتي أعزائي المستمعين وأهلا بكم في حلقة جديدة من شخصيات أحببناها. النهاردة نتكلم عن ممثلة من الزمن الجميل، من الفن الراقي، أيقونة من أيقونات الزمن الجميل، فن وأخلاق وثقافة والتزام وذكاء. علشان احترمت فنها الجمهور احترمها وعاشت في قلوب الناس لغاية اللحظة اللي احنا فيها دي رغم رحيلها. عشنا معاها من خلال أروع وأجمل وأصدق الأدوار والأفلام، عشنا معاها الزمن الراقي والمتميز. كلما نراها الآن نتمنى أن احنا نكون بقينا وتواجدنا في هذا الزمن الجميل. عشنا معها زمن الرومانسية مع عماد حمدي ومع شكر سرحان وعمر الشريف وكمال الشناوي وأحمد مظهر ورشدي أباظة وأحمد رمزي ومحسن سرحان. عشنا معها أناقة ملابسها اللي كانت في منتهى البساطة والتواضع وبدون بهرجة ولا تكلف. عشنا معها منتهى الرقة، منتهى الجمال، منتهى الالتزام. هي سيدة الشاشة العربية، الفنانة القديرة الراحلة فاتن حمامة. فاتن حمامة قدرت ترسم لأدوار المرأة بعد جديد ما كانش موجود على الساحة الفنية من قبل كده، خدتها لمكان متميز بعيد عن الوتيرة الواحدة. كانت بتعمل كل الأفلام الرومانسي والاجتماعي وتنادي بحقوق المرأة. نجحت بذكاء وبساطة معهودة إنها تحتل 8 أفلام منها قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية. هي أيقونة الزمن الجميل، صاحبة الرقم القياسي في أهم أفلام السينما المصرية، جسدت دور الفتاة والمرأة المصرية في كثير من صورها، حرصت على ألا تقدم ما يخدش الحياء أو يقلل من قيمة فنها على مدى 50 سنة من العطاء. ربنا سبحانه وتعالى منح فاتن حمامة موهبة استثنائية استطاعت من خلالها وعبر مشوارها الفن الطويل إنها تقدم العديد من الشخصيات الصعبة لكن بمصداقية جديدة. جسدت دور الفتاة الرومانسية الحالمة وسيدة القصر المشاغبة والفلاحة التي تآمرت عليها الأيام. فاتن حمامة ولدت في 7 مايو سنة 31. أبوها كان موظف في وزارة المعارف، وقتها كان اسمها المعارف لكنها وزارة التعليم حاليا. ميولها للسينما بدأت عليها لما كان عندها 6 سنوات، لما أخذها أبوها لمشاهدة فيلم بطولة الممثلة اللبنانية آسيا داغر، وبعد كده تعلقت بالسينما. في وقت قصير صارت الفتاة اللي لم تتجاوز 20 سنة من عمرها نجمة محبوبة بفضل حسن اختيارها للأدوار. ده كمان المخرجين الجدد اللي اختاروها لبطولة أعمالهم، وكان منهم يوسف شاهين في فيلمه الأول بابا أمين سنة 50، والتاني ابن النيل سنة 51، وكمال الشيخ في فيلمه الأول المنزل رقم 13 سنة 52. اتجوزت فاتن حمامة سنة 48 من المخرج المصري عز الدين ذوالفقار في نهاية تصوير فيلمه خلود، وبعدها اتجوزت من الفنان الراحل عمر الشريف عام 55. والشريف وفاتن ابن واحد هو طارق عمر الشريف. بعدها تزوجت من الطبيب عبد الوهاب محمود وعاشت معاه حتى وفاتها سنة 2015. وبكرة نكمل قصة شخصية أحببناها، شخصية سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة. وإلى حلقة قادمة من شخصيات أحببناها، مع تحيات الكاتب الصحفي الكبير محمود بكري والمخرج أيمن فتيحة.